إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسأل الشيخ حافظ رحمة الله عليه: ما ضد السنة؟ ويجيب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله. فهذا تعريف البدعة الذي ساقه الشيخ رحمة الله عليه: شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها، ورد بمعنى مردود. والبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. فهذا هو التعريف الأول عند الشاطبي، وهو كما ترى يخرج العادات من مسمى البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وأما التعريف الثاني عند الشاطبي رحمه الله فهو: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهذا التعريف يدخل العادات في مسمى البدع. ومعلوم أن الاتباع لا يتحقق إلا باستكمال ستة أمور حتى يكون المسلم متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن يستكمل ستة أمور. الأول: السبب. فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهذه بدعة، وهي مردودة على صاحبها، كأن يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها ليلة المعراج، فهذا سبب غير مشروع. فإذا كان هذا دافعا للإتيان بعبادة تترتب عليه وترتبط به، فقد فقد الشرط الأول من الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يصير الإنسان متبعا ويخرج من حيز الابتداع: السبب. وأما الثاني فالجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فمن ضحى بفرس مثلا فهذا لا يصح ولا يجزئ، لأن الله تبارك وتعالى اشترط بهيمة الأنعام، وهذا خالف الجنس مخالفة ظاهرة كما ترى، فهذا مبتدع غير متبع. وأما الشرط الثالث فالقدر. ينبغي أن يلتزم الإنسان في العبادة بالقدر الذي حدده الشرع، فالذي يصلي الظهر خمسا مثلا هذا خالف في هذا الجانب، خالف هذا الشرط وهو القدر. وأما الشرط الرابع فهو الكيفية، فالذي يتوضأ مثلا بادئا بغسل رجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه يكون قد خالف في الكيفية التي وضحها الشرع فيكون مبتدعا ويخرج من حيز الاتباع. وأما الشرط الخامس فالزمان، فالذي يضحي مثلا في أول أيام ذي الحجة لا يكون متبعا وإنما يكون مخالفا للشرع فيما حدده وقدره من زمان. وأما الشرط السادس فالمكان، فالذي يعتكف في غير مسجد مثلا أو يقف بغير عرفة يكون قد خالف في هذا الشرط الذي حدده الشرع وهو المكان، فلا يتحقق الاتباع إلا باستكمال هذه الأمور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. هذا الحديث رواه العراض بن سارية رضي الله عنه أبو نجيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وقوع البدع بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وهذا الحديث بجملتيه اللتين ذكرهما الشيخ منفصلتين هكذا أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ومعاوية، والترمذي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وابن ماجه عن أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك، وهو حديث ثابت صحيح. وقد برأ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل البدع، وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. سأل الشيخ: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ ومعلوم أن هذا الكتاب الذي وضع على طريقة السؤال والجواب إنما هو في تقرير أصول الاعتقاد، فلا غرو يكون التركيز في مسألة البدعة على البدعة الاعتقادية من غير ما التفات إلى غير ذلك من التقسيمات الكثيرة للبدعة كما وضحها العلماء عليهم الرحمة. أجاب الشيخ بقوله: تنقسم أي البدعة باعتبار إخلالها بالدين إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، يعني مفسقة. فالبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. ما هي البدعة المكفرة؟ قال الشيخ: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. هذا ضابط البدعة التي تخرج من الملة، البدعة المكفرة ضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. ثم ضرب المثال على البدعة المكفرة، قال: كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله تبارك وتعالى والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وغير ذلك من عقائد الجهمية. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان في القول بنفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى. وكذلك بدعة القدرية. والقدرية هم أصحاب معبد ابن خالد الجهني، وهو أول من تكلم في القدر. وهنا خلط يحدث أحيانا عند الإطلاق، والعلماء يراوحون بين هذا الإطلاق، ولكن الخلط يقع عند المتلقي. فمذهب القدرية أنهم يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، ويقولون إن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين، وهاتان أي الإرادة والقدرة اللتان هما للعبد على الاستقلال عن إرادة الرب جل وعلا وقدرته. فالقدرية هم الذين يقولون بنفي القدر، هم الذين يقولون الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به قدر ولم يسبق به علم من الله تبارك وتعالى. هذا قول الغلاة من القدرية، وليس هو بقول لجميع القدرية. القدرية الغلاة كما ترى ينفون علم الله تبارك وتعالى وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد. وأما من دون الغلاة من القدرية فيؤمنون بأن الله تبارك وتعالى عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوع أفعال العباد بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهب القدرية، أنهم ينكرون وقوع أفعال العباد بإرادة الله وقدرته وخلقه. وأما الإطلاق الآخر فهو منطبق على الجبرية، وإن كان العلماء يستخدمونه أيضا تحت هذا الاسم، اسم القدرية. فهم الذين قالوا بنفي الاستطاعة عن العبد، وقالوا إنه مجبور في أفعاله، لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار له، وإنما يخلق الله تبارك وتعالى الأفعال في العبد على حسب ما يخلق سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء. ويقولون أي القدرية وهم المجبرة هنا، يقولون إن الثواب والعقاب جبر، وعلى مذهبهم هذا يكون التكليف جبرا أيضا، لأن الإنسان لا يملك شيئا من إرادة ولا قدرة ولا اختيار. هذا يطلق عليه إن شئت الدقة في الإطلاق مذهب أهل الجبر، هؤلاء المجبرة الجبرية. وأما القدرية فهم يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، ويقولون إن الله تبارك وتعالى له إرادة وقدرة، ولكن للعبد إرادة وقدرة، وهاتان أعني القدرة والإرادة للعبد مستقلتان عن إرادة الرب على قوله. يقول الشيخ عن البدع المكفرة كبدعة الجهمية وكبدعة القدرية، هؤلاء الذين ينكرون علم الله تبارك وتعالى، وكذلك ينكرون قضاءه وقدره. ثم ضرب المثل بطائفة أخرى من أهل البدع، قال كبدعة المجسمة، هؤلاء الذين ضلوا في تشبيه ذات الله تبارك وتعالى بغيره، السبائية والنيابية والمغيرية والمنصورية والخطابية، الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. الشيخ يضرب المثل على البدع المكفرة ببدعة الجهمية وبدعة القدرية وبدعة المجسمة، قال ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين المقصود هدم الدين، يعني هو واعي لما يقول، وعلم أن عين قصده هو هدم الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وأما آخرون فمغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم به. قال الشيخ ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ البدعة المكفرة ضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. السبب في أن من قال بذلك يكون كافرا خارجا من الملة أنه كذب بالكتاب وبما أرسل الله تبارك وتعالى به رسله، وأما البدعة التي لا تكفر فهي ما لم تكن كذلك، مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسل. وضرب الشيخ المثل ببدعة المروانية نسبة إلى مروان بن الحكم، وكان يقدم الخطبة على الصلاة يوم العيد، وأخرج المنبر إلى المصلى في يوم العيد، وأنكر عليه فضلاء الصحابة ولم يقروه ولا من تبعه على ذلك، ولكن لم يكفروهم بشيء من ذلك، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجل ذلك. ومن بدعهم تأخير بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد، وكالجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها. وقال وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، لأن إكفار المتأول المبتدع، إكفار المبتدع المتأول له شروط، له ضوابط كثيرة جدا وحاسمة وصارمة جدا، سياج حديدي. وينبغي أن يعلم الإكفار والحكم بالتكفير على المبتدع المتأول له ضوابط وله شروط وله قواعد وله أصول. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبيان ذلك قريبا، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قال تقسيما عاما عند الإجابة، فقال: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. ثم قال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. أولا: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق أي التصفيق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فأما المكاء فالصفير، وأما التصدية فالتصفيق، فانظر كيف وافق شنم طبقة. وهذه هي البدعة الحقيقية التي ليست لها شائبة من الشرع تتصل بها ولا تمت إليه، التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة. وأما القسم الثاني فالتعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضع، فهذه بدعة إضافية. فإذا اختل شيء من تلك الأسباب التي مر ذكرها والتي ينبغي أن تتوفر حتى يصير المسلم متبعا لا مبتدعا، من السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان، يكون أصل العبادة مشروعا. أصل العبادة مشروع، ولكن يخالف العابد في أمثال هذه الأشياء التي مر ذكرها والتي ينبغي أن تتوفر في العمل حتى يكون المرء متبعا لا مبتدعا. ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. إذا فعل ذلك بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع له، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. الأمثلة التي ضربها الشيخ غير واضحة، ولكن البدعة الإضافية وهي من أقسى ما يكون معالجة عند أهل السنة عندما يحاولون صرف الناس عن الابتداع والوقوع في البدعة الإضافية، فتجد المبتدع المتمسك ببدعته الإضافية يصير ويفيء إلى شائبة السنة والشرع التي تتعلق بالبدعة. يعني لو قام يؤذن، فإذا فرغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت عال كما كان يؤذن، فإذا قلت له إن هذا لا يشرع قال لك سبحان الله، أتحرمون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأمثال هذه البدع الإضافية عسيرة جدا عند المعالم، لأن المبتدع يتمسك بالشائبة التي تكون متصلة بالشرع، والبدع الإضافية لها شائبتان، شائبة من الابتداع وشائبة من الشرع، ويخالف في السبب أو في الجنس أو في الكم أو في الكيف أو في الزمان أو في المكان أو في هذا كله. المهم أنك إذا حاولت إرجاعه تمسك بالشائبة التي هو متمسك به. فإذا ما أردت أن توضح له الأمر لم يتضح له إلا بشق النفس، إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى غير ذلك. قال الشيخ: كم حال للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ هو يريد أمرا معينا، وضحه بالإجابة، قال لها حالتان: الأولى أن تبطلها جميعا، يعني إذا وقعت البدعة في العمل في العبادة أبطلت العبادة، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. هذه صلاة باطلة، فلما دخلت هذه البدعة على هذه العبادة أبطلتها من أصلها. أما الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها فما هي باطلة في حقيقته، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، فمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، وإنما أهدر ما فوق ذلك، يعني لو أنه غسل خمس مرات لا ثلاث مرات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، ما زاد على الثلاث مهدر، ولكن الوضوء صحيح، فلم يهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العبادة وهي الوضوء لوقوع هذا الأمر المبتدع فيها. وأما من صلى بزيادة أو بنقص فيما هو مفروض فإنه إذا كان متعمدا تبطل صلاته قولا واحدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا عدم بطلان وضوء من زاد على الثلاث: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول الذي ذكره الشيخ، وهو البدع في العبادات. ثم سأل: ما البدع في المعاملات؟ قال: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وضرب المثال قال: كاشتراط الولاء لغير المعتق. ولاء العتاقة هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، يعني يكون عنده عبد أو أمة ثم يعتقه، يكون ولاؤه له، الولاء لمن أعتق كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه وإن صار حرا ولا صلة تربطه بمن كان له مالكا قبله، إلا أنه إذا مات يرثه أو يرث فيه من أعتق صاحب الولاء، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقولون أو يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فهذا شرط الله وشرط رسوله صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن أعتق. فإذا أتى أحد فخالف هذا في المعاملات في العتق فأعتق ثم اشترط غيره الولاء فإن هذا لا يكون، يعني يكون الرقيق مملوكا لغيره ثم تشتريه منه لتعتقه، فيقول المالك الذي تشتري منه: نعم إن أعتقته فالولاء لي، كما حدث مع بريرة رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليهم هذا: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. هذا متفق عليهم رواية عائشة رضي الله عنها. وكذلك كل شرط أحل حراما، مثل أن يقرضك مع اشتراط الزيادة، كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا، كأن يبيع أمة ويشترط على المشتري عدم وطئها، فهو هنا يحرم ما أحل الله. كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا فإنه مهدر، كل شرط ليس في كتاب الله تبارك وتعالى فهو باطل، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأل الشيخ رحمه الله، وقد شرع في بيان أصل من أصول الاعتقاد لم يدع علماؤنا رحمة الله عليهم المصنفون في أصول الاعتقاد والمحررون في بيانه وتقعيده، لم يدعوا أبدا في مصنف من مصنفاتهم هذا الأصل العظيم، وهو: ما الذي ينبغي التزامه تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الشيخ: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ هذا أمر اعتقادي، أمر يتعلق بالاعتقاد، وينبغي على الإنسان أن يكون محررا بما هو داخل في حيز الاعتقاد، لأنه إذا لم يعرف الأصول التي يبنى عليها الاعتقاد فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بانيا على أصل، وإنما هو على شفا جرف هار. فهنا أصل من الأصول العظيمة، وهو: ما الذي يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجاه أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: الواجب لهم للأصحاب وآل البيت سلامة قلوبنا وسلامة ألسنتنا لهم رضوان الله عليه، ونشر فضائله، والكف عن مساويه، يعني عما يقع منهم في حيز البشرية لا على ما تدل عليه اللفظة في العهد الذهني أو ولا ما تصافح السمع المساوي، وإنما المسائل نسبية، الكف عن مساويهم يعني ما وقع منهم على حد البشرية الذي هم فيه لا يتعدون، فليسوا بمعصومين، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم، يعني يجب علينا التنويه بشأن الأصحاب وكذلك بشأن آل بيت النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمات وغيرها في فضائله. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى هذا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سبق في علمه أنه يقع منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وقع، ومع ذلك قرر رضوانه عنه، فيكفي هذا، لأن الله تبارك وتعالى لم يقل هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني لم ينزله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل هذا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما وقع من الأصحاب من الاشتجار والاقتتال بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وقع بعد هذا التقرير الذي أنزله الله رب العالمين من رضوانه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توبته عليهم، ومن محبته لهم، ومن دعوة المؤمنين إلى موالاتهم ومحبتهم. فإذا تأملت في هذا كفاك في شأن أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا حديث متفق على صحته من رواية علي رضي الله عنه. وكانوا في بدر 310 رجلا، ونعتقد عالمين أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما روى ذلك جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي وأبو داود. وكانوا تحت الشجرة 1400، وقيل 500، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمة، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعده لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع. وهل يغيره يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاه. هذا إجمال ما ينبغي أن يعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونبرأ من الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة الذي يغفره كثير من المسلمين من الجهلة بقواعد عقائد دين الإسلام العظيم، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو على لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. هل هناك حد محدود لمن يوقع في عرضه أو يثلب أمره؟ يعني هل هناك عدد مشروط لذلك؟ حاشا وكلا، أو على أحد منه ولو كان صحابيا واحد هو كجملته. نبرأ من كل من وقع في صدره أو على لسانه سوء على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب أي الدفاع عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي. وهذا متفق عليه وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي كلهم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، وهذا رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام الدارمي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا تحصى. سأل الشيخ: من أفضل الصحابة إجمالا؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ومعلوم أن أهل الجرح والتعديل جعلوا مرتبة الصحبة على 10 درجات كما هو معلوم. هذا على سبيل الإجمال، السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأهل أحد، فأهل بيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من أفضل الصحابة تفصيلا؟ أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فرواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الشيخان والإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. أخرجه البخاري عن ابن عباس ومسلم عن ابن مسعود. كل هذا في فضائل أبي بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أخرجه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، أي ملهمون، وقيل مصيبون إذا ظنوا، فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه، يجب الصواب على ألسنتهم، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. أخرجه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن عائشة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. حكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة رجل كان يركب بقرة فتكلمت فقالت: إني لم أخلق لهذا. قال: ولما خلقت؟ قالت: للدر والحرث. فقال الأصحاب: بقرة تتكلم يا رسول الله؟ فقال: إني أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا في المجلس، ولكن قضى بإيمانهما بما قال من غير أن يكونا حاضرين، لأنهما يؤمنان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما قال، وكذلك الأصحاب، وإنما استشكل الأصحاب الأمر من أجل أن يتعلموا. وكذلك الذئب الذي أخذ الشاة فتبعه الراعي فلما أن تركها أقعى. وكلم الرجل: ومن لها يومئذ من راع؟ وإنما أنا راعيها على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ذئب يتكلم يا رسول الله؟ قال: أنا أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر وما هما ثم، أي هناك. وأما عثمان فإنه لما ذهب إلى مكة في بيعة الرضوان قال صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فكانت خيرا لعثمان من يد عثمان لعثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. أخرجه البخاري عن عبد الله ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة، فحفرها عثمان رضوان الله عليه. وهذا أخرجه البخاري رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وهذا أيضا أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة؟ أخرجه البخاري عن أبي موسى ومسلم عن عائشة رضوان الله عليها وعلى الصحابة أجمعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه أبو بكر لم يتحرك، ولما استأذن عليه عمر ظل كذلك، فلما استأذن عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فراشه. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وهو أحيا أمة محمد صلى الله وسلم عليه. هؤلاء الثلاثة كما ترى من فضائلهم، وهذه قطرة من بحر، كما ترى من فضائلهم هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصهم الروافض لعنهم الله تبارك وتعالى من السابة، يخصون هؤلاء الثلاثة باللعن الشديد، فينعتون أبا بكر بأنه الجبت، وينعتون عمر بأنه الطاغوت، ويلمزون عثمان بأنه نعتل، ويتخذون بسملة بزعمهم بين أيدي أعمالهم لعن الشيخين. فإذا أراد أحدهم أن يأتي بشيء قدم لعن الشيخين بين يدي هذا الإتيان لشيئه، كما يفعل السني عندما يقول بسم الله، هم يقدمون اللعن لهؤلاء المطهرين الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. أخرجه البخاري تعليقا، والترمذي عن عمران ابن حصين وهو حديث حسن. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن علي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم عن زيد بن أرقم. والأول الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله متفق عليه من رواية سهل بن سعد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عشر في الجنة، النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله: ولو شئت لسميت العاشر، وسكت، يعني نفسه. فهؤلاء أبعد الناس عن طلب المديح والحرص عليه وعن سماعه أيضا لإخلاصهم ونقاء قلوبهم وصفاء أرواحهم. اللهم اجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين. هذا حديث صحيح رواه أنس، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وهذا أخرجه الترمذي عن أبي سعيد وابن ماجه عن عمر، وهو حديث صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما ريحانتاه، أخرجه البخاري عن أسامة والترمذي عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أخرجه البخاري عن أسامة. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري عن أبي بكر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق فاطمة رضوان الله عليها: إنها سيدة نساء أهل الجنة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. يعني عندما ينص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا: أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ، لا يقدمه ذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك عندما يقول: أقرأ الأمة لكتاب الله عز وجل أبي، لا يقدمه ذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. كما قال الشيخ رحمة الله عليه: لا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم، يعني بعد الخلفاء الثلاثة، أفضل من على وجه الأرض رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وتأمل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والبخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها تقول ناقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق فاطمة رضوان الله عليها: إنها سيدة نساء أهل الجنة. فهل كانت تحمل لها في نفسها إلا الحب وإلا المودة وإلا الإعزاز وإلا التقدير؟ ولو كانت عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها كما يدعي الرافضة والشيعة تبغض فاطمة رضوان الله عليها، كان ينقل عنها مثل هذا؟ بل ومثله كثير، كله في بيان فضائل فاطمة. تقول عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم بحق فاطمة رضوان الله عليها: إنها سيدة نساء أهل الجنة. كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: روى أبو داود وغيره عن سعيد ابن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، عمر 10 سنين و6 أشهر، عثمان 12 سنة، علي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه. معاوية خليفة أمير المؤمنين، ولا حرج من أن يقال أول ملوك الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتي الله الملك من يشاء، لا حرج. لا على ما يتبادر إلى الذهن في شأن الملوك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهو خال المؤمنين، وهو كاتب من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعاوية رضوان الله عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشيخ: معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم، يعني أفضل من ملك بعد خلافة النبوة إلى أن صارت الأمور إلى الملك العضوض، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيرته التي كان يتشبه فيها بسيرة الخلفاء الراشدين. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايته كما مر بيان ذلك تفصيلا، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيره وتفاضلهم على ترتيب خلافته، تفاضلهم على ترتيب الخلاف أبو بكر عمر عثمان علي. ومن الأدلة على خلافة هؤلاء الأربعة جملة ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة ابن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، أو في رواية دلي، أن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها وأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها على التثنية، فأخذ بعراقيها مثنى عرقوه وهو عود يشد في عرى الدلو، فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، يعني شرب وافرا حتى ارتفعت أضلاعه. وأما ما قال في شأن أبي بكر: فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، هذا إشارة إلى قصر مدة خلافته رضوان الله عليه. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت فاضطربت، اضطربت تلك الدلو المدلاة من السماء، فانتشطت أي اضطربت وانتضح عليه منها شيء، كأنه إشارة لما كان من الفتن التي وقعت حتى أدى ذلك إلى مقتله رضوان الله عليه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم، وفيه عبد الرحمن الأزدي قال الحافظ مقبول، وقال الذهبي هو مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات. فالحديث بهذين الإسنادين عند الإمام أحمد وعند أبي داود محتمل للتحسين، فالحديث محتمل للتحسين، فهنالك من حسنه ومنهم من توقف عند حدود جهالة الحال عند عبد الرحمن الأزدي فقضى بضعف. ومن الأدلة وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع كالشيعة المفضلة، فهؤلاء ضلال مبتدعون. ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الأدلة على ذلك كثير، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ميزان له كفتان، فوزن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فرجح النبي صلى الله عليه وسلم، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وزاد: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط، أي علق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وفيه عمرو بن أبان بن عثمان قال الحافظ مقبول، ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات، فالحديث محتمل للتحسين. وأما من لم يأخذ بتوثيق ابن حبان فقضى بالضعف لجهالة الحال في عمرو بن أبان. وأما الحديث الذي فيه ذكر الميزان وأخرجه أبو داود والترمذي فهو حديث صحيح. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، والقليب البئر غير المطوية عليها دلو، فنزعت النزع الاستقاء، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا، والذنوب الدلو العظيمة، أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفا، ثم استحالت، أي تلك الذنوب استحالت غربا، يعني تحولت وتصيرت، والغرب الدلو العظيمة من الجلد، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزعة. والعبقري هو الرجل القوي الشديد، العبقر بوزن العنبر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه، ويطلق على الرجل القوي. فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. هذا دليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا. ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الشيخ يتدرج كما ترى، الأربعة إجمالا، الثلاثة إجمالا، ثم الاثنان إجمالا، ثم ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ قال: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني الموتى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا متفق على صحته من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا أخرجه مسلم رحمة الله عليه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديم أبي بكر في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم، وفي جملتهم آل البيت وعلى رأسهم علي رضوان الله عليه. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة أبي بكر رضوان الله عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيسأل الشيخ: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ ويجيب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر، وكان كسره قتله، فلم يرفع بعد ذلك السيف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث الفتنة التي تموج كموج البحر متفق عليه من رواية حذيفة رضي الله عنه. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. ما الدليل على تقدم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة وهو مخرج عند الترمذي وابن ماجه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، والتقنيع ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على الكتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، يعني يوم يأتي أمر تلك الفتنة. قال: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. الضبع العضد، والعضد ما بين المرفق والكتف، فأخذ بضبعي عثمان ثم استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا؟ قال: هذا. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. قمصك أي ألبسك الله إياه. يقول ذلك في ثلاث مرات، وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن سعيد. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهي الموقعة التي قتل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه الخوارج بعد أن وعظهم وأمنهم، فتفرق الكثير منهم بعد ذلك وأجهز على الباقين، فلم يبق منهم إلا النزر اليسير. وقد وقعت هذه الموقعة سنة 37 للهجرة، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. ويأتي أصل آخر من أصول أهل السنة، لن تجد كتابا من كتب قواعد العقائد يهمل هذا الأصل. ما الواجب لولاة الأمور؟ قال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. انظر كيف أدخلها في عقيدة أهل السنة، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. البخاري عن أنس ومسلم عن أبي ذر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم.

قال الشيخ: وكلها معجزات لأنبيائه. وفي النفس من قوله معجزات شيء كثير، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام: يا سارية الجبل الجبل، فسمع وند الله تبارك وتعالى القوم. وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وهذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن عمر بن العاص رضي الله عنه أخبره عن أهل مصر أنهم يقدمون لنهر النيل في كل عام امرأة عذراء فيجد النيل، فأخبرهم بتحريم الإسلام لذلك، وكتب إلى عمر بن الخطاب بالخبر، فكتب عمر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر: أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري، فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. فألقى عمر البطاقة في النيل فجرى أفضل مما كان. هذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وفي تقريب أهل مصر عذراء في كل عام ليفي النيل بوعده، فيه الكثير في النفس. وكذلك في شأن هذا الكتاب الذي أرسله عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه إلى عمرو رضي الله عنه. وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. في النفس من أنها معجزات على هذا الإطلاق شيء. قال: فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة ولا كرم، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن، يعني إذا كان غير متبع للنبي كما يفعل الممخرقة من المشعوذة هم من أولياء الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. من هم أولياء الله؟ هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم بصفاتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. أخرجه الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كما ترى رد مفحم وقاطع لبطلان ما يعتقده ويردده أهل الانحراف الذين يتكئون على قول ابن عطاء في حكمه: ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. كذلك الزاني الذي حكى حاله من حكى ثم قال إن الولاية ثابتة له مع ما أتى. وكذلك فيه الرد على ما ذكره سعيد حوى في كتابه تربيتنا الروحية غفر الله لنا وله، في سياق رده على منكر ما يحدث لأهل الطريقة الرفاعية البطائحية من كون النار لا تؤثر فيه ومن كونهم يضربون أنفسهم بالرصاص أو السيوف ولا يؤثر ذلك فيه، ويستشهد عفى الله عنه على ذلك بحادثة رواها له رجل نصراني، فهو إسناد عال جدا يزعم أن الحادثة وقعت معه شخصيا، حيث ضربه أحد الذاكرين بالشيش وهو سيخ من حديد في ظهره، فخرج الشيش من صدره حتى قبض عليه بيده، ثم سحب الرجل الشيش منه ولم يكن له أثر ولا ضرر. فيتابع صاحب كتاب تربيتنا الروحية قوله: إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية ويستمر فيهم هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، الله أكبر. إذ من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ويعلل غفر الله له ما يظهر من الخوارق على يد الفساق بقول: إن الحجة الرئيسة لمنكري هذا الموضوع هي أن هذه الخوارق تظهر على يد فساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين، وهذا صحيح. والتعليل لذلك هو أن الكرامة ليست لهؤلاء بل هي للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فهي كرامة للشيخ الأول الذي هو الشيخ أحمد الرفاعي. وأما الفساق الذين يقع منهم ذلك من أتباعه فلا تلتفت إليهم وتأمل في حال الشيخ الأول. وهذا كما ترى من عمل الشيطان ومن قول من لم يحرر القواعد، وهذا إنما هو من الشعوذة والمخرقة، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يهدينا جميعا إنه على كل شيء قدير. ثم سأل الشيخ السؤال الأخير وفيه لطف جدا في إيراده أخيرا، كأنما يريد أن يستبشر رحمة الله عليه بأن يكون من الطائفة التي يسأل عنه: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ فهذا آخر سؤال في هذه الأسئلة، ساقه الشيخ هكذا آخرا كأنه يستبشر لنفسه ولمن حرر قواعد الاعتقاد ونظر في كتابه أن يكون من الطائفة الظاهرة المنصورة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منها إنه على كل شيء قدير. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رواه الجماعة إلا النسائي ورواياته متعددة تبلغ مبلغ التواتر. هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي، يبلغ مبلغ التواتر. قال الشيخ: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فأخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وأما قوله في الحديث الآخر: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأخرجه الترمذي والحاكم واللالكائي والطبراني في الصغير، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف من قبل الحفظ، ولكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهى ما قرره الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى، وبحول الله وقوته وجوده ومنته وعطائه ورحمته تمت قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وتم التعليق عليه وخدمته في مجالس 10، أولها ليلة الأحد 28 من جماد الآخرة لسنة 27 و400 و1000، الموافق 23 من شهر يوليو لسنة 26 من ميلاد عبد الله ونبيه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم. وآخرها في ليلة الأحد 27 من شهر رجب لسنة 2724 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر أغسطس لسنة 2026 من ميلاد عبد الله ونبيه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم، وذلك في المسجد الشرقي زاده الله رفعة وبركة في قرية سبط الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حرسها الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.